قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بهذا الإسناد. باب ترتيل القرآن واجتناب الهد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.